خلاص نبدا ان شاء الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر فيه البيع وهو اول النصف الثاني من هذا المختصر. قال: ينعقد اي يحصل ويوجد البيع، وهو كما قال ابن عرفة عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. هم عادة يقولون باب البيوع وكتاب البيوع ويجمعونه، لأنه في الواقع ليس بيعا واحدا، البيع أنواع، هناك البيوع الجائزة متعددة والبيوع الفاسدة متعددة، ولا صور بيوع الجائزة هناك بمعنى العام، يعني الصرف يسمى بيع، والخيار بيع الخيار يسمى بيع، البيع على الصفة يسمى بيع، بيع الغائب يسمى بيع، أي أنواع من البيوع الجائزة، البيوع المحرمة والفاسدة، فاسدة إما للغرر وللجهالة ولفقد شرط أو ركن من أركانها، أو بيوم مشتمل على الربا ومشتمل على أكل مال بالباطل، وكلها بيع النجش، بيع الحاضر للبادي، بيع المنهي عنها. وذلك هذا الصرف أنهم يجمعونه عند الترجمة يكون باب البيوع ولا يكون باب البيع، لأن يجمع أنواع كثيرة من البيع الجائز ومن الممنوع. والبيع هو مصدر باع بيعا، ومراد به يطلق في العرف على من يعطي السلعة ويأخذ الثمن، والمشتري هو من يعطي الثمن ويأخذ السلعة، هذا اصطلاح عرفي، وهذه هي لغة قريش أنهم يفرقون بين البيع والشراء. ولكن أيضا في اللغة يطلق أحدهم على الآخر، يعني من يأخذ أو من يعطي السلعة ويأخذ ثمن يسمى مشتريا أحيانا، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهم في الواقع باعوا أنفسهم وأخذوا ثمنها. ومنه أيضا قول إخوة يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وفي الواقع باعوه، أعطوا سلعة وأخذوا ثمنها. ولقد علموا لمن اشتراه ما له، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، يعني لا يشتري على شرائه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. في الواقع هو بيع المساومة، إذا رأيت واحد يشتري سلعة في السوق وقال للبائع قال له خذ فيها 10 و أحسست أنهم تراوضوا وأن كل منهم مال إلى الآخر، فلا يجوز لك أن تتدخل وتعطي سعرا وتشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع وأنت باقى لا تشتري، نهاك عن أن تشتري على شراء أخيك، لأن هذا يعني يضر به. لكن ليس معنى هذا أن لو إنسان ساوم سلعة لا يجوز لك أن تساوم، هذا يجوز لك أن تساوم، لكن منع متى؟ وعندما يحصل ركون ويحصل ميل وتحس أنهم شبه توافقوا، هنا يكون منع. وكذلك لا يخطب على خطبته، يعني إذا حصل ركون وتوافق وأهل المرأة وأهل الرجل توافقوا، فلا يحل إنسانا يخطب ويأتي ويعني يعرض نفسه، فلا يبيع يعني معناه لا يشتري. فالبيع والشراء كل منهما يعني يطلق على الآخر، وبيع يجمع على بيعان، والبيع المشتري كل منهم يسمى بيعا ويثنى بيعان، وأيضا مفرده أيضا بايع ويثنى أيضا متبايعان، يعني الشاري والبايع يسمى متبايعان ويسميان أيضا بايعان، كل من بايع والمشتري يسمى بيعان ومتبايعان. وإذا أردنا أن نعطي تعريفا سهلا غير تعريف ابن عرفة الذي ذكره للبيع، نقول هو العقد على نقل ملكية الذات بعوض، تعقد عقد تنقل فيه ملكية الذات بعوض، تتفق انت العقد مع اتفاق مع آخر على أن تنقل ملكية ذات من الذوات، سواء كانت أرضا أو عقارا أو بناء أو كانت يعني أثاثا أو ثيابا إلى آخره، شيء ذات وليس منفعة، تنقلهم من ملك شخص إلى ملك شخص آخر مقابل عوض. هذا تعريف ميسر للبيع. وابن عرفة عنده كتاب مخصص للتعريفات الحدود الفقهية، نسميه الحدود، يعني وضع حدود لكل أبواب الفقه، من أولا من باب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه في المعاملات والجنايات وكذا، يضع التعريف لكن بطريقة يعني طريقة تقدر تقول يعني متقنة، وفيها نوع من الحبك والاصطلاح بحيث تصير أحيانا حتى إنها ألغاز يصل إليك. حتى الرصاع شرح هذا الكتاب، والشرح أيضا لا يزال لغزا، لأن الكتاب أصل الكتاب في التعريفات هو مبني على الاختصارات والألفاظ اللي يقصد منها عندما يضع في موضوعها ليحترز بها عن أشياء كثيرة جدا، بحيث لا يدخل في التعريف أبواب فقه أخرى أو شيء يعني يقدح في التعريف. فهو من لطلبة العلم وللناس المتخصصون يعني هو كتاب علمي ومفيد ومهم، لأن يقف على حقائق الأشياء وما يدخل في هذا وما يخرج من هذا، لكن لعامة الناس يعني تصوره صعب. فهو عرف البيع هنا عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، عقد معاوضة، المعاوضة معناها شيء مقابل شيء آخر، والمعاوضة إن كانت بين نقد وعرض هذا يسمى البيع بالمعنى العام، نقد وعرض يعني نقود مقابل عرض سلعة، العرض معناها السلعة، فإذا كان هو نقد مقابل سلعة هذا يسمى بالمصطلح الخاص يسمى بيعا. وإذا كان هذه المعاوضة اللي هي المبادلة، المعاوضة مع المبادلة، إذا كانت بين نقد ونقد، أنت تعطي ذهب وتأخذ فضة، تعطي نقود للصائغ دكان الذهب لتأخذ منه حلي يسميه بيعا، يعني بالمعنى العام هو بيع، هذا من أجل ذلك قلنا جمع وقالوا بيوع، لكن له اسم خاص من أسماء البيوع هو الصرف، يسمى صرفا. ولماذا سموه صرفا؟ لأن الصرف لأحكام تخصه، ما يشترط في البيع بصفة عامة لا يكفي أحيانا في بيع النقد بنقل وصرف، الصرف له شروط أخرى إضافية لابد منها، وذلك خصوه بقسم خاص وسموه صرف، نوع من أنواع البيع يسموه صرف. عندما تبدل النقد بالنقد يعني فلوس بذهب، ذهب بفضة، يعني دولار بدينار، عملة بعملة أخرى، هذا يسمونه صرفا، يعني معاوضة النقد بالنقد يسمى صرفا، والنقد بالعرض يسمى بيعا، والعرض بالعرض يسمى مقايضة، تعطيه بيت لتأخذ منها مزرعة هو أيضا بيع ونقل ذات، لكن ليه مصطلح خاص سموه إيه؟ مقايضة. وقد يكون هذه المبادلة قد تكون حاضر بحاضر، تدفع العوض وتأخذ العوض الآخر في الوقت، هذا بيع بالنقد يسموه بيع بالنقد، لأن يعني كلمة النقد لها عدة مدلولات في اصطلاح الفقهاء، أحيانا يقصدون بكلمة النقد هي المناجزة في المجلس، العقد بتاعك اللي عملته تنتهي منه، دفعت بالحاضر ما في تأجيل، تسمى بيع نقدا. وكلمة النقد أحيانا يقصد بها هي النقود أو الذهب والفضة، العملة، الشيء اللي مقابل السلعة يسمى نقد. فعندما يصير البيع بالحاضر يعني سلعة حاضرة والنقد حاضر، هذا بيع يسمى بيع نقد، ما في تأجيل. وأحيانا يكون البيع في تعجيل السلعة وتأجيل الثمن. يأتي الإنسان اللي ما عندهش مرتب ما زال ما وصلش، يقول أبي أعطيني شيء من المواد أو كذا حتى يصل مرتبي، فيبيعه بالدين، يسمى بيع بالدين. وهذا جائز أيضا، أن السلعة معجلة والثمن مؤجل، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالدين، واشترى شعيرا من يهودي ورهن درعه، درعا في درع من حديد، فشراء بالدين جائز لا حرج فيه أيضا، يعني تؤجل الثمن وتعجل المثمون السلعة. هناك بيع آخر عكس هذا، وهو أنك تعجل الثمن، تدفع الثمن نقدا حاضرا معجلا والسلعة مؤجلة، وهذا باسم خاص يسمى السلم، وهو أيضا جائز. بمعنى أنك أنت الآن تريد أن تشتري الزيت، عندما يأتي وقت الزيت لا تريد أن تنتظر، تأتي الفلاح، يعني الناس اللي عندهم تعرفهم مشهورين بالزيت الجيد وكذا، عندما ينزل الزيت قد يكون بعد ذلك أنت لا تتحصل على الفرصة، ولا تكون أنت يعني عندك قدرة على أن تساوم وتناور لأن هناك ناس كثير يريدون يشتروا في ذلك الوقت الزيت، لكن الآن الناس عادة تغفل لا تشتري الشيء قبل أوانه، تشتري زي ما يحصل الآن في السوق الدولية والسوق العالمية، شراء النفط بعد 6 شهور، شراء السكر، يعني السوق هذه سوق البورصة إلى آخره. فهذا يسمى السلم، تأتي لمن ينتج الزيت أو القمح وكذا قبل أوانه بشهور، 3 شهور، 6 أشهر، الفلاح وصاحب المزرعة هو محتاج إلى المال حتى ينمي مزرعته، وهذا يعني لفت يعني وأمر مهم في الفقه الإسلامي، أنه يريد أن يحرك عجلة الاقتصاد، التنمية، لا يترك الأمور راكدة، ما عنده الأرض وعنده الرجال والعمل قد ينقصه المال، وإذا انتظر حتى يأتي الوقت فربما يقل إنتاجه ولا يتحصل على رأس مال ينمي به زراعته وصناعته وكذا. فشرع لهم السلم بحيث أصحاب رؤوس الأموال يمكن يعني يشتروا هذه السلعة قبل أوانها، فكل من الطرفين يكسب، المشتري عندما يشتري من الآن سيستطيع أن يساوم بالسعر الأرخص، لأنه يدفع الآن للزيت، معناه بدل ما كان الزيت بيباع في ذلك الوقت ب4 يشتري الآن ب3.5، لأنه يدفع المال من الآن، يجد من يقبل منه، والمزارع أيضا يستحصل على هذا المال لينمي ويكثر إنتاجه، وتحصل الحركة والتنمية والاقتصاد يتحرك. هذا عقد سلم وهو جائز، تدفع رأس المال معجل والثمن مؤجل، وهذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني وجد أهل المدينة يتبايعون بسلم بطريقة غير صحيحة، فأقرهم على أصل السلف وهو السلم، يسمى سلفا ويسمى سلما، ووضع لهم هذه الشروط. هذه ثلاثة أنواع جائزة: بيع نقد، بيع مؤجل فيه الثمن والسلعة مؤجلة، والعكس نوع آخر يؤجل فيه الثمنان العوضان، يؤجل فيه العوضان، السلعة مؤجلة والثمن مؤجل. يأتي إنسان بيشتري سيارة مثلا، يقول أريد السيارة بكم؟ يقول أبي 10,000. طيب أعطيني السيارة، يقول له والله السيارة الآن هي لم تصل، بعد شهر نوصلها لك. طيب يقول له أعطيني الثمن 10,000، يقول له والله الآن أنا ما عنديش، حنين بعد شهر حنعطيها لك. هذا تعاقد على سلعة مؤجلة بثمن مؤجل، هذا غير جائز، هذا هو بيع الدين بالدين، لا حرام، لأن في شغل ذمتين من غير أن يكون هناك تحريك لعجلة الاقتصاد، ما في شيء، ما في أحد حصل على شيء، وربما لو يعني تغير السوق وتغير كذا حيندم كل منهم طرف على الآخر، وتبقى هذا يفتح باب للخصومات. وانهيار السوق العالمية في 2008 كان كل أساسة كل هذه العقود المبنية على الديون على الوهم، لا شيء هناك، الناس تتعامل في العالم ب 12 تريليون ولا ما عارف كم وكذا، وعندما ياتون الى السوق الانتاج الحقيقي لا يجدون ربع هذه القيمه، هي مواد موجوده ولها قيمه حقيقيه، هم يتعاقدون على الهواء على الخيال. انهارت بسبب بنوك عالميه وشركات عالميه للتامين والاقتصاد، والناس يعني صارت في العراض. فاذا هذا بيع الديون ممنوع، ان يؤجل العوضان اذا كان العوضان موصوفان في الذمه، اذا كان العوضان موصوفين في الذمه. لكن لو كان العوض معين فيجوز تاجيله، عند اكثر العلماء يجوز تاجيله، وهذا فيه ايضا يعني فسحه لكثير من العقود الان اللي في العقود العالميه وتحتها. انت مثلا تريد من انسان دين 10,000 دينار تريد منه، فيقول لك انا ما عنديش 10,000 دينار، او عندي سياره او عندي بيت او عندي عقار او عندي كذا اعطيه لك، لكن هو الان غير جاهز للتشطيب، التشطيب وسلمه لك بقى. فاذا كان هذا البيت معين وقفت عليه هو بعينه، حتى لو تأجل تسليمه فيكون جاهز لا حرج فيه، لأن معينات لا تدخل الذمة، تعلق الحق بها بعينها، لا يحصى عليها غرر ولا جهالة ولا خصومات في المستقبل ولا، بخلاف الموصوف في الذمة نعطيك مقابل هذا 10,000 نعطيك بسيارة صفة وكذا وكذا وبيت صفة وكذا وكذا، فقد لا يتحقق هذه الصفة فتبقى عليك أنت لا تستلم شيء ولا تتحصى على شيء. لكن عندما يكون الشيء وقع على شيء معين خلاص هذاك ما عادش هو يقدر يبدله بشيء آخر، وأصبح في حكم المقبوض. المعينات عندهم في حكم المقبوض، لأن المعين لا يدخل الذمة. الذمة يمكن تتحول، هذه السيارة صفة وكذا تأخذها، هذه قد يكون يجيب لك واحدة نفس الماركة ونفس الصفة ونفس كذا فتقوم مقامها، عليك ان تقبلها. لكن عندما يعطيك شيئا معينا وتراه بعينك خلاص ما عاد يتغير، تعلق حقك به ويكون في حكم المقبوض. ذلك جوزوا ان يكون احد العوضين مؤجلا اذا كان معينا، حتى لو كان هذا العوض الاخر مؤجلا. هذه هي انواع البيوع التي، فتعريف المعرفه عقد معاوضه، هذه المعاوضه يعني كل واحد يعطي عوض، عقد معاوضة على غير منافع، ليخرج تخرج الإجارة، لأن الإجارة حتى عقد معاوضة، إنسان يدفع مال والطرف الآخر يمكنه من البيت، لكن يمكنه من البيت ذات البيت يملكها ولا يمكنه من المنفعة متاعها، يمكنه من المنفعة، فإذا هذا يسمى عقد إجارة وليس عقد بيع، عقد معاوضة على غير منافع. أما إذا كان هذا عقد معاوض على المنافع فلا يكون بيعاً وإنما يكون إجارة. عقد معاوض على غير منافع ولا متعة لذة، يعني عقد معاوضة في طرف يعطي مال وينفق وطرف آخر يعطي أمر آخر مثل النكاح، يعني المرأة تكون زوجة وتكون حلال للرجل بدل كانت حراما، مقابل الصداق والإنفاق وما يترتب على حقوق النكاح. فابن عرفة قال عقد معاوضة غير منافع ولا متعة لذة، لأن عقد النكاح قائم على المتعة وعلى بناء الأسرة وعلى النسل. فإذا كان العقد معاوضة هو قائم على هذا الأمر فلا يسمى عقد بيع، ليس عقد بيع وإنما يسمى عقد نكاح، ولو كان فيه معاوضة بين ثمن ومثمون في الصورة. عقد معاوضة على عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة، تتميم التعريف المعرفة، ذو مكايسة يعني صفة عقد البيع أنه فيه مكايسة ومساومة، تأتي تشتري السلعة البيت هذا بكم؟ ب100,000 لا كثير، 90 فقط لا 95 لا 93، هذه المكايسة. فطبيعة عقد البيع أنه فيه معاوضة وفيه مكايسة. لتخرج الهبة، هبة الثواب، هبة الثواب يصير فيها مكايسة. هبة الثواب معناها أن إنسان زي ما يجي الآن في عرف الناس في مناسبات، واحد عمل عرس تهديلة جمل ولا تهديلة خروف ولا تهديلة شيء، وتتوقع أنه عندما تكون مناسب عندك ونفس الأمر يهدي لك شيء مقابل هذا مثله أو أكثر منه، فهذه تسمى هبة الثواب. هل ليس فيها مكايسة؟ هكذا الشأن فيها. نفر أنت أعطيته جمل في مرة لما عملت أنت المناسبة وما رد لك جمل، رد لك أقل من ذلك، فلا يكون في ذلك عيب لأنه مبني على المكارمة. ذو مكايسة عقد منافع على غير عقد معاوض على غير منافع على متعة لذة، ذو مكايسة معين أحد عوضه غير ذهب ولا فضة، أحد عوضه غير ذهب ولا فضة ليخرج الصرف، لأن قلنا من أنواع البيوع الصرف. العوضين هما كل ما النقود، ذهب بفضة، ذهب بنقود، دولار بدينار، هذا هو بيع لكنه بيع بالمعنى الأخص وهو اسمه الصرف، فلا يكون بيعا بالمعنى العام. هذا أخرجه إن يريد أن يعرف ابن عرف، يريد أن يعرف البيع بالمعنى الأخص ليخرج كل البيوعات الأخرى. يعني أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه، معين غير العين فيه. احنا قلنا العوضان يعني أحد العوضين هو عين أو نقد، كلمة عين أيضا اصطلاح فقهي، كما أن النقد يطلق على الدينار والدرهم والذهب والفضة، ويطلق على بيع النقد يعني البيع بالحاضر بدون تأجيل. كذلك كلمة العين تطلق أحيانا على عين الشيء، وتطلق أحيانا على العين على الدينار والذهب لما تريد تفرق أو تنوع السلع اللي هي معروضة، تقول عين وعروض وحيوان وعقارات، يقسمون أربعة أقسام. الأشياء اللي هي تقع في معاوضات الناس عادة في المعاملات لا يخلو من تكون عينا أو ذهب وفضة أو نقود، وإما أن تكون عقارات والأرض وما اتصل بها، وإما أن تكون عروض الأشياء التي منقولات كلها بصفة عامة، وأحيانا يجعل القسم حتى للأشجار لأن حكم لها حكم يخصها تختلف عن سائر العقارات الأخرى. فهنا هذا مراده بالعين يعني معين غير العين فيه، يعني عقد البيع هو فيه عوضان عين وسلعة، عين وعرض، العين مقابل العرض، ثمن ومثمون. فقال هنا تعريف البيع من تعريف أنه معين غير العين فيه، لأن عوضين واحد عين واحد غير عين، قال غير العين معين، هذا باش تعرف البيع باش يخرج كل البيعات الأخرى. إذا أردت أن تعرف حقيقة البيع عند ابن عرفة، البيع بمعنى الأخص أن أحد العوضين اللي هو ليس نقودا اللي هو سلعة لابد أن يكون معينا. ليش ما القيد هذا ما الفائدة منه؟ قال حتى لا يكون موصوف في الذمة، لأن إذا كان العوض موصوف في الذمة يأتينا باب السلم اللي كنا نتكلم عنه، اللي بيشتري الزيت مثلا على بعد ستة أشهر أو يأتي يشتري النفط بعد كذا، هل يشتري شيء معين ولا يشتري شيء موصوف في الذمة؟ موصوف في الذمة، يشتري موصوف في الذمة، يقول له أريد زيت يعني حاراتي وإلا زيت بالدرجة الأولى وإلا نسبة الكذا فيه كذا، الحموضة فيه نسبة كذا، وصفته ولونه وطعمه من المنطقة الفلانية، هذه كلها تدل على أن هذا الزيت هو موصوف، فإذا أتى به على هذه الأوصاف فيجب عليك أن تقبله، سواء كان من مزرعة فلان ولا من مزرعة فلان، ولا ما دام توفرت فيه الأوصاف لابد أن تقبله. هذا في السلم، السلع هي موصوفة وليست معينة، لكن في البيع لابد أن تكون معينة. هذا اللي يجي ذلك قال معرفة معين غير العين فيه، يعني أحد العوضين اللي هي غير عين لابد أن تكون معينة. طيب والعين تكون معينة ولا مش معينة؟ العين طبعا غير العين غير معينة بطبيعة الحال، لأن نقود لا تتعين، قاعدة عند الفقهاء وخصوصا علماء المالكية يقول النقود لا تتعين، لا تتعين بالتعيين. يعني لو أنت اشتريت من إنسان سلعة بعشر دينارات، هل لابد يستطيع أن يفرض عليك يقول لك والله يريد العشر دينارات لتحمل الرقم الفلاني من واحد إلى عشرة، ولا لو أعطيت أي عشر دينارات يكفي؟ أي عشر دينارات يجب أن يقبلها. لو غصب منك غاصب سلعة أو مئة دينار وراد أن يرد إليك غيرها ومثلها، هل يجب عليك قبولها ولا يجب عليك؟ يجب عليك قبولها. حتى في الأمانة يا الأمانة إذا هو تعدى عليها تصير في ذمته. إذا كان مثلا نقود، والنقود في حد ذاته عقدات ألف دينار، هو تعدى عليها التعدي حرام، لا يمكن أن يتعدى عليها إلا بإذنك، أو ربما لا نقول حرام، ربما إذا هو تعدى عليها وهو ملي ويريد أن يستعملها ويرد مثلها، ولما قال هذا مكروه وما ينبغي له أن يتعدى حتى يستأذن، لكن بمجرد أن مد يده إليها وتعدى صار في ضمانه. مثل السلف، لو استلف منك إنسان ألف دينار، هل يجب عليك يرد، هل يجب عليه يرد إليك الألف دينار اللي أخذتها منه؟ لو بيرد هي ما في فائدة، بعدين السلف ما استفاد منها شيء، فيبدو مثلها. فكذلك حتى الأمر في الأمانة لو تعدى عليها يجب عليه أن يرد، لو أرد المثل يجب عليك أن تأخذه. لكن إذا كان الأمانة هذه غير نقود شيء آخر معين، طبعا لابد أن يرده بعينه. إحنا نتكلم عن النقود الآن، هل النقود تتعين أو لا تتعين؟ القاعدة أن النقود لا تتعين إلا في باب الصرف في مسائل إذا غصب الشيء المصروف وكذا، فهذه مسألة خاصة. لكن ما عدا ذلك عندهم القاعدة أن النقود لا تتعين بالتعيين، حتى لو تعينها هي لا تتعين. ولذلك قال معين غير العين فيه، لا العين هي غير معين لا تتعين، لكن غير العين السلعة لابد أن تكون معينة في عقد البيع، لا تكون مصورة في الذمة، ولا يكون بيع سلعة. نبيع الصفة بحال أنه مثلي، يرد عليه صورة وهو أن يكون البيع الصفة ويكون مثلي من المثليات، يعني وهو يقول لي عندك مثلا في المخزن زيت من قرطاج أو زيت كذا، يقول لي عندي، يقول له ما أجيب بزوز نظيف، هم عندنا ألاف من الصفة. هو البيع على الصفة يعني هو جائز، وإذا كان هو على يسموه على الكتالوج و الصفة بعد ذلك، لأنه البيع على الصفة موقوف على المعاينة، فلو وجد الصفة مخالفة عندما عاين يكون البيع باطل، حق أن يرده، فهو كأنه موقوف على المعاينة أيضا. عندما تشتري شيء على الصفة، فإذا وصلت إليه ووصلك، إذا وجدته موافقا للصفة التي كلمك عليها فيكون البيع قد تم، وإذا وجدته على خلاف ذلك فمن حقك أن لا تقبله ولا يكون بيعه. على كل حال هي التعريفات الفقهية لا تحاول أن تدعكوها كثيرا، لكن لك لو رجعت إلى حدود ابن عرفة، الحدود التي ذكرها، يمكن هذا الحد وغيره يريدون عليه ما يقل على 30-40 يعني اعتراض ويجيبون على، فهي ليست حدود بمعنى التعريفات جامعة مانعة، هذا ما يمكنش، لأن التعريفات الفقهية هي بالخاصة بالخواص، يذكر صفات من صفات أوصاف من صفات هذا الشيء الذي يعرفونه حتى يميزونه عن غيره بقدر الإمكان. أما الإنسان يبقى هو يبحث عن تحديد الماهية، اللي هو عند المناطق تحدد الماهية وجامع المانع، فهذا لا تجده في التعريفات الفقهية، ولا تتعب نفسك ولا تفقه في هذا الأمر. يا شيخ، من يفرق بين الإجارة والشراء؟ الإجارة والكراء. الإجارة والكراء من ناحية المعنى الاصطلاحي هم شيء واحد، لأنه هو عقد على المنافع، لكن عرفا تعرفوا في كتب الفقه المالكية أنهم عندما يتكلمون على الكراء يتكلمون على كراء الدواب وما لا يعقل، وعندما يتكلمون على الإجارة يتكلم على إجارة ما يعقل. و هذا التفريق عرفي، ليس هو يعني الناحية الاصطلاحية له أي أثر يعني في التعريف. وهو كم؟ مازال هذا يستعمل في الدارجة يعني. أيوه. الكراء يعني يكري السيارة يعني في العالم. اي الكراء، الكراء نعم مو مستعمل يعني، يعني لما الانسان بياخذ شيء غير عاقل وكذا يقول لك يكري السياره ويكري الدابه ويكري. الصوره مو ما هو إذا كانت مشكلة يجب أن يصلحوها يعني، ما يجوز البيع بالتأجيل إذا كان هو دخيعة تأجيل، لأن المعروف عرفا كالمشهور تجارة، إذا كان الناس تعارفوا على التأجيل حتى ولو لم يذكروا فيكون كأنهم اشترطوه. أنا كما قلت مسألة العرف في الفقه المالكي عليها معول كثير جدا، وهي كما أنها يعني في كثير من الأحيان تسهل الأمور وتيسر على الناس، لأن عندما تكون الأحكام طبقا لأعرافهم معنى في تسهيل عليهم. لكن على الجانب الآخر عندما نعرف أن المعروف عرفا كالمشهود شرطا بعد ذلك يصبح كثير من الأشياء ربما تفسد بالتعارف عليها لأنهم يتواطؤون عليه بالعرفة كانها تصير مشروطة يعني. قال وكما قال ابن عرفة: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، فتخرج الإجارة والكراء والنكاح، وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم. بين الصرف الفرق بين الصرف والمراطلة يا كلها بالمعنى العام تسمى صرفا، لكن الصرف أيضا قسموه إلى ثلاثة أقسام باب التنويع والتوزيع. إذا كان بيع نقد بنقد مخالف له يسمونه صرفا، ذهب بفضة، نقود بفضة، دينار ليبي بدولار، هذا يسمونه صرفا. وإذا كان هو بيع النقد بجنسه يعني الذهب بالذهب نفسه، الفضة بالفضة، فإن كان مراطلة فإن كان بالوزن يسمى مراطلة، فإن كان المبادلة قائمة على الوزن كيلو ذهب بكيلو ذهب كيلو فضة بكيلو فضة يسمونها مراطلة، هو صرف تجري عليه أحكام الصرف، لكن يسمونه بصراحة يسمونه مراطلة. وإذا كان المعاوضة قائمة على العدد، تعطيه 10 ليرة إنجليزية ويأخذ منك 10 ليرة ليبية، هو ذهب بذهب وليرة بليرة، لكن المعاوضة قائمة على العدد، هي تسمى مبادرة، وهي أيضا نوع من أنواع الصرف ويجري عليه تجري عليها أحكام الصرف. شيخ، لكن هل تتصور الصحة الشرعية في المبادلة بالعدد؟ يعني كيف تتصور أن تكون شرعية مبادلة العدد مع اختلاف الوزن؟ لا، هو في العادة ما تختلفش الوزن، وأنت تطلبها من أجل الصنع وإتقان أحيانا، كما مثلت لك بالليرة مثلا في سوق الذهب، في مجار وفي لير وفي يعني المجار أحيانا يبقى هو وزنه ثابت 14 جرام مثلا، لكن هناك صناعة نمساوية وهناك صناعة تركية. الليرة أيضا وزنها 8 جرامات لا تختلف، لكن هناك صناعة إنجليزية وهناك صناعة ليبية، فهناك من يحلى أن يعني يقتني الصناعة النمساوية والإنجليزية أو أي غلط من الأغراض، فيأتي ويستبدل 100 ليرة ب 100 ليرة، هي وزنها واحد وعيارها واحد وكل شيء واحد، فيكون استبدال بالعدد لا يستبدلها بالوزن. وإذا كان هناك خلاف قليل جدا في الوزن قد لا يلتفت إليه، أنا ذكره في باب المبادلة، إذا كان الخلاف لأن ربما أحيانا تطلب ناس الحرج يظل واحد من 100 ولا واحد من كذا من الجرام، 100 من الجرام الفرق بين هذه وهذه، فليتغاضى عنه. وأثر الصنعة هنا؟ أثر الصنعة هو إذا كان المبادلة أو استبدال العين بجنسها ليشترط فيه لابد أن تكون مثل بمثل ولا قيمة للصنع عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فالمماثلة تكون بالوزن أو بما تكون به المماثلة، بغض النظر عن ما إذا كان هذا صناعته جيدة أو صناعته وردية. قال: وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم، أي لأنه تعريف للبيع الأعم كما قال: والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه، فتخرج الأربعة. انتهى. هذا كلام المعارضة. والمكايسة المغالبة. وأركانه ثلاثة: الصيغة والعاقد وهو البائع والمشتري، والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن. هذه الأركان الغالبة في كل أركان المعاملات المعارضات هي تشتمل على ثلاثة أركان، وعند التفصيل تكون خمسة: الصيغة والعاقداني هو دافع العوض وآخذه من الطرف الآخر، والمعقود عليه، معقود عليه ثمن وسلعة، وكل واحد منهم له شروط. وهذا عند جمهور الفقهاء دائما أركان الأبواب هكذا تتم، إذا أتيت على النكاح تجد هكذا أركانه: صيغة وعاقداني ومعقود عليه، وإذا أتيت للإجارة، إذا أتيت للشركة، إذا أتيت للمزارعة، أي عقد من العقود يجتمع على هذه الأركان كلها. هذا عند جمهور أهل العلم، والذي يرون أن لا يتم العقد إلا بوجود هذه الأشياء، سواء كانت هي كانت جزءا يقوم عليه هذا العقد، وإلا هي يعني مشترطة فيه لا تصح إلا به، فيجعلها من الأركان، يتجوزون في هذه المسألة، فكل ما لا يصح العقد به يدخلونه في الركن، لأنه الركن في اللغة هو ما يقوم عليه البناء، أركان البيت هي الأعمدة التي يقف عليها. ولذلك علماء الحنفية أدق من حيث التعبير في عندما عبروا على الأركان، دائما في عقود المعاملات كلها عندهم الأركان والركن والصيغة فقط، لأن هذا هو الذي يدخل في حقيقة ما يعرفونه، وباقي الأشياء يقول هذه كلها شروط. تسميتها بأركان ليس هو صوابا، لكن خلاف في المصطلحات من حيث ما يقول إليه الأمر هو واحد، لأن العقل إذا فقد شرط صحته كأنه فقد ركنه، فهو لا تقوم له قائمة، إنما مسألة تقنية هكذا اصطلاحية. فعلماء الأحناف يقولون أن ركن البيع هو الصيغة فقط، هذه الصيغة لا تدخل في حقيقة البيع، لا يتم البيع إلا بها، لكن باقي العاقدان ولا السلعة ولا كذا هذه ليست أركان، وإنما هي يتم بها هذا العقد. والصيغة هذه دائما يبدأون بها في الكلام على الأركان، يقولون لأنها أقصى الكلام عليها أقصر، فيبدأون بالمختصر، ولكن أيضا لأهميتها، لأنها هي بالاتفاق هي الركن اللي يقوم عليه العقد، ولذلك دائما الكلام عليه يكون أولا. انتهى الوقت شيخنا، عندي بعض الأسئلة. طيب. يقول السائل: عندي أرض ورثتها عن أبي، عرضتها للبيع، فتقدمت إلي شركة تأمين تريد شراءها، ولا أدري لأي شيء يريدون شراءها، فهل أبيعها لهم؟ إذا كانت هذه الشركة التأمين هي تأمين تكافلي، تأمين إسلامي، يعني انظر إليها اللي عندها هيئة رقابة شرعية من العلماء والمشايخ، حيث تكون عقودها مبنية على الفقه الإسلامي، ومتخلصة من عقود الغرر والأكل المال بالباطل، فيجوز لك أن تؤجر لهم. لكن إذا رأيت أنها يعني تخلط هذا وهذا في الغث والسمين، ولا هي من عقود التأمين التجاري القائم على الغرر والمخاطرة، فلا يجوز لك أن تعينهم على هذا. يقول: ما هي القيمة بالدينار الليبي التي تجب فيها الزكاة؟ الدينار الليبي، نعم، قيمة الزكاة النصاب، نعم. نصابه، نعم. على صفحة دار الإفتاء دائما في الغالب تجده في الوقت هذا في حدود 4500 دينار، لأن نصاب الذهب هو 20 مثقالا و 20 دينارا من الذهب، مثقال هو الدينار، والدينار من الذهب الخالص اللي هو السبيكة وزنه 4 جرامات وربع الجرام، وعندما يضرب 20 مثقال و20 دينار في 4 جرامات ربع، يعني يخرج ب 84 و 85 جرام من الذهب الخالص. فقيمته في السوق عند وجوب الزكاة عليك تسأل عنها، ذلك هو النصاب في هذا الوقت كما قلت، هو في حدود 4500 دينار. يقول: هل يجوز التعامل مع المصرف على المرابحة إذا تأكد الزبون من تقيد المصرف بالشروط المبينة من قبل اللجنة الشرعية؟ يجوز، لأن يجوز، لكن هذا كلام قلنا على كل مصرف أن يخصص هيئة رقابة شرعية من العلماء والشيوخ، وهم الذين يراقبون تطبيق هذه العقود، لأن العقود في حد ذاتها صحيحة لا إشكال فيها، والخلل يقع من خلال تطبيقها والخطوات اللي يجب أن تتبع في عقد المرابحة. فحين يحصل خلل في الترتيب يفسد العقد. فإذا كانت كنت متحقق من الخطوات ذهبت سليمة، وإلى هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تتبعت وعامل مدققين داخليين يراقبون العقود بانتظام، يعني الأول في الأول، وعملوا إعلان في المصرف وفي صالة المصرف قالوا الشيوخ فلان وفلان من هيئة الرقابة الشرعية لمصرف التجارية ومصر الجمهورية راقبت العقود، ومن خلال المدققين وجدت أن المصرف منضبط ومتقيد بالإجراءات الشرعية، وذلك كانت العقود صحيحة. إذا وجدت هذا عليك أن تنطلق، لا حرج في ذلك. سؤال أخير: ما حكم ما يسمى باللولب الإسلامي الخاص بالنساء لمنع الحمل؟ اللولب بصفة عامة، سواء كان أضفنا إليه اسم إسلامي أو أي تسميات، يعني ربما فيها شيء من الإعلانات التجارية، يعني يقول الأطباء حتى هم يعني يأخذوا دورهم، ما معنى لولب اللي يعني اخترعه المسلمون، يعني كيف كلام مليش. اللولب في حد ذاته هو يعني مادة غريبة أو شيء غريب يدخل في عنق رحم المرأة، وهذا الشيء غريب يفسد البويضة عندما أول ما يتم الترتيح لا يحصل الحمل. هذا هو كلام الأطباء المختصين حول عمل هذا اللولب، يعني كأن يحصل تخصيب، يلتقي الحيوان بالبويضة ويحصل التخصيب، لكن لا يجد المكان المناسب، المناخ المناسب لاستمراره، فأول ما يحصل التلقيح يضيع يفسد، لأن هناك جسم غريب يسمى اللولب ولا لا يجعله يستمر. فهو كأنه بهذا المعنى هو إجهاض مبكر، يعني في اليوم الأول ولا الثاني ولا كذا. فهذا سألنا مش الآن، يعني من سنين سألنا على الأطباء كلهم، يعني وكثير منهم حتى في العالم الغربي يقولون وظيفة عمل هذا هو أقرب ما تكون، وإن كانت ليس هناك شيء محقق حتى عند الغربيين الأطباء كيف يتم عمله، لكن هذا أقرب شيء لتصور عمل اللولب في هذه المرحلة وهذا العمل. فهو بناء على هذا، إذا كان الإنسان وجد وسيلة أخرى لتنظيم الحمل غيرها، فينبغي ألا يعني يلجأ إليه حيث ما يحصلش تخصيب ثم إفساد، لأنه العزل في حد ذاته النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا حذر منه، فما بالك إذا كان حصل تخصيب بالفعل. لكن إذا كان الإنسان ما وجد أي وسيلة أخرى لتنظيم الحمل وهو محتاج لها لظروف صحية أو غير مظروف للتقوية للتنظيم ولم يجد غيره، فأنه لا حرج، أنه هذا المتيسر. جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.